يكون عندك صديق وفي المحنة تسمح فيه، هذا يسمى خذلان، هذا يسمى خذلان. الواجب أن تقف مع أخيك في السراء والضراء، الجوع، العطش، الحرب، المرض، الألم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أحيانا إنسان يمرض، فاش يمرض؟ صبعه الصغيرة في رجله يصير فيها التهاب، يعني هو مريض في رجله، لكن من الذي يتألم؟ تشوف في عينيه تشوف البكاء، تشوف في وجهه تشوف الإذبلال، تشوف يعني الجسد كله تمسه تلقاه ماذا؟ حمى. تشوف في رجلي في يدي في بطنه حمى، لما صبع صغيرة تألمت. والسهر هل الجسد ينام؟ ما ينام، كل الجسد يسهر، يسهر كالليل، كل الليل هو سهران ما يرقدش. لما؟ لأن رجله الصغيرة بيتت ألم، فيتداعى كل الجسد بالسهر والحمى، تصيبه الحمى مع أن الرجل هي تحت في الرجل وفي الصغيرة والصغيرة كذا، ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع تقول له تعال عندنا فرح، يقول لك راني مريض. طيب انت مريض من رجلك من صبعك، لسانك واسنانك ومعدتك كلها راهي سليمه، يقول لك راني مريض. هذا هو المسلم. لو يتالم واحد في جاكرتا اندونيسيا اقصى الشرق، نحن نتالم، يتالم المسلم، فما بالك باخيك الذي في بلدك. لا يضرهم من خلف من خذل من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله قلنا أنها الريح الطيبة يرسلها الله في آخر الزمان، لا تلقى مؤمنا فيه قلب يعني ذرة من إيمان يشمها يموت. لما؟ لأن بعد ذلك سيأتي العذاب، سيأتي النكال، سيأتي الانتقام، الدمار على الأمة. فالله تعالى لا يريدنا أن نرى العذاب، كما قال لي قوم لوط ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فهذه الأمة لا تظل كلها، وإنما يظل الكثير، وتبقى طائفة منصورة نصرها الله عز وجل، لكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة. هذا من فضل الله، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء، من هؤلاء المنصورين الذين لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا. لأن لما يكون معك رب العالمين لا تبالي، لما يكون معك الله عز وجل لا تبالي. قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم. والشيخ قال إن بعض هذه الأمة، بعض هذه الأمة، ولم يقل كل الأمة، ولم يتسرع في الحكم على الأمة بالكفر كما فعل القطبيون، كفروا المجتمع وقالوا جاهلية القرن العشرين. بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني التكفير دأب الخوارج، ومن طعم طعمهم ومن نشا مشى على أثرهم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى إن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني يشرك بالله عز وجل. والوثن كما سبق وأن ذكرنا في تحذيره صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد صار وثنا، القبر إذا عبد صار وثن. كذلك الصنم إذا عبد صار، يعني التمثال إذا عبد صار وثن. الحجر إذا عبد يصير وثن، الشجر إذا عبد يصير وثن، الجن إذا عبد يصير وثن، الإنسان إذا عبد يصير وثن، كل هؤلاء يسمون أوثانا. فالوثن ما عبد من دون الله، وهذا من الأدعية المشروعة، أن المرء يدعو ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. ولا لا يستبعد قد يأتي أصحاب النيات الحسنة فيعكفون عند قبرك، وبعد مرور أجيال يعتقد الناس أن ذاك الذي كان عاكفا عند قبرك كان يعبدك، وكان يعبد الله. لأن الشيطان يأتي أحيانا لبعض الصلحاء ويوحي إليهم اجلس واحفر حفرة، واجلس عند هذا الكهف وعند هذا الشجرة، واصبر واعبد الله، لا تعبد غيره، فيصير ذاك الشخص يعبد الله في مكان خالي بعيد فيه القر والحر ويتحمل كل هذه الأمور والجوع ويزهد في الدنيا وغير ذلك. بعد سنوات يصير الناس يأتون يزورونه، يأتون له بالأكل، لماذا لا تأتي؟ يقول أنا أريد أن أعبد الله. بعد ما يموت الناس يقولوا عبد الله عند هذا المكان، إذن يدفن في هذا المكان ويصير يزوره ويقدسه، وبعد ذلك تمر الجيل والجيل فيعبد من دون الله عز وجل. وهو ما ذنبه؟ هو كان يعبد الله عز وجل. هكذا جرى لقوم نوح قبل، الذين كانوا قبل نوح، هود وسواء ويغوث ويعوق ونصر. حزن الناس عليهم حزنا شديدا، فلما رأى إبليس حزنهم دخلهم من هذا الباب. ولذلك كثيرا ما يكون الحزن طريق لدخول الشيطان في بني آدم. الحزن الشديد المفرط والفرح الشديد المفرط، يفرح فوق اللازم ولا يحزن فوق اللازم. ولذلك في الجنائز أحيانا تسمع امرأة ماذا؟ انضربت، انصرعت. الحزن يأتي، ذيك الرحمة تأتي في القلب في اللحظات الأولى، لكن بعض الناس يجعل لها تمديد ويجعل لها تصعيد ويشعلها حتى الحزن يريد أن يذهب، يقول له لا ما زلت هذا بويا وهذا كذا، ويحزن عليه فوق 3 أيام ويبقى يبكي في نفسه، فيستغل ذلك الشيطان. يعني قال الشيخ: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهنا فيه كما ذكرت لكم فيه ترهيب، أن الإنسان يخيفه هذا الباب، وهذه النصوص تخيفه أن يكون هو ممن يصير ممن يعبد الأوثان، أو يكون هو ممن يصير قبره وثنا ويعبده الناس. فالمرء يدعو الله: ربي اجنبني وبني، ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبعض المتفلسفة والذين المتعالمون والذين لا يقنعون بما شرع الله ويأخذون بعقليات التغريبيين وغير ذلك، يقولوا هذا الأمة معصومة ما فيها الشرك، يقولوا هذا ليس بشرك. الصوفية يقولوا هذا التقديس للقبور وللأولياء هذا من تقديس الله عز وجل، هذا حبيب ربي، هذا ولي الله. يسموا الصوفية خاصة التيجانية، يسموا اللي بلغ درجة عندهم يسمى حبيب، الحبيب يعني يعمل يعني في مذهبهم، الشخص يعني يلتزم بمذهبهم حتى يسموه ماذا؟ حبيب. فالشرك يقع في هذه الأمة، والصوفية ومن نحى نحوهم ومن شابههم يقولوا هذا الشرك غير موجود، يزهدون ويقللنا من شر الشرك. فالشيخ يريد أن يثبت بالنصوص كتاب والسنة وأثار السلف أن هذه الأمة بعضها يعبد الأوثان. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلاصة. احنا في بلادنا هنا أحياء لحقت بالشرك، مناطق عندنا في شرق البلاد حي ولا أحياء كثيرة لحقت بالروافض، فصارت كل الحي روافضي، لأن الذي درس في الجامعة مثلا في عصر من العصور رجع إلى بلده واستغل ضعف العقلية وتخلف العلم عند أهله، فاجتهد عليهم حتى صيرهم روافض. والروافض ماذا يفعلون؟ يعبدون الحسين، يعبدون علي ويقدسونهم تقديس الآلهة، يستغيثون بهم، فهم مشركون، أصولهم أصول الشرك. حتى تراهم في الحج ولا في العمرة يطوفون ويقول يا حسين أغثنا، يا علي أغثنا، ويجهرون بها، يستفزون بها أهل السنة، لا سيما إذا رأوا بعض المستقيمين وبعض المتطوعين كما يقولون. متطوع يعني شخص مستقيم، لما يمر عليك هو يجعل نفسه كأنه لم يرك، لكن ينادي بتلك الكلمة. توصيات من عند أقانيمهم ومن عند زعمائهم. فبعض هذه الأمة يلحق بالمشركين يعني، ولذلك هذا باب ترهيب يجعلك تخاف وتحتاط وتدعو الله عز وجل وتتوسل إليه أن يثبتك، مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومثل ما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الخليل عليه الصلاة والسلام. ومثل ما سأل يوسف ربه قال: توفني ماذا؟ مسلما. يعني لو كان واحد يعني في عندها عقلية ناقصة ويقول لأولاده ادعوا لي ربي نموت على الإسلام، يقول له أنت رك خررت أنت مسلم، كأن عندنا ضمانات باللي نموتوا على الإسلام. لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله، جاي وعد الباب فيما بعد، أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وكما قال نوح عليه الصلاة والسلام ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا الباب باب ترهيب للقارئ الذي يقرأ التوحيد وكتاب التوحيد. جاء بعد ما ذكر جملة من الأبواب في بيان تقديس القبور يصيرها أوثاما تعبد، حماية المصطفى، جناب التوحيد، وسده كل طريق يفضي إليه، كل هذه الأبواب جاء بعدها لا تستغرب فإن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وعلى بعض هذه الأمة، لأنه يوجد يبقى فيما بعد ها في طائفة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، فوجب عليك أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك من هذه الطائفة المنصورة بقولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوصي ذريته كما قال الله تعالى عن كلمة التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه، العقب هو سلالة، كأن وصية يعطيها لأولاده أولاده يعطوها للأحفاد والأحفاد يعطوها لمن بعدهم إلى أن تقوم الساعة. وقال لهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب يقول ما تعبدون من بعدي، سؤال محير، قل ما تعبدون من بعدي، وهو في سكرات الموت في الهم الأكبر في مصيبة عظيمة، يقول لهم ما تعبدون من بعدي. كون واحدين من أهل زماننا يقولوا بونا خرف راه فيه الزايمر، يعني راهو ما ديروش عليه، راهو يخرف. هذا نبي رسول كريم ابن الكريم ابن الكريم، بل هو الولد المدلل والمدلع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بشرت به الملائكة ومرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. عمر طويل هو يربي أولاده على التوحيد، وفيهم الرسل، فيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الأمر يقول لهم ما تعبدون من بعدي. هل يشك رسول نبي رسول تسأله أنت تقول له واش غادي تعبد؟ فالأمر خطير والأمر جلل، ولا ينبغي الاستهانة به كما يقول بعض الناس. هذه يعني هذه الأمة عزيزة، وهذا الشيء الذي نقوم به ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذو غير باش يشفعونا يوم القيامة. لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ويفقهون معناه ويعرفون معناه، ولكن يغالطون. أولى رؤوس الصوفية مثلا عندنا يعرفوا اللغة العربية، بل إن من أهم ومن أكبر المتون اللي درسوها في زواياهم يدرسوا الألفية والأجرمية وملحة الإعراب ومغني اللبيب وأوضح المسالك، وكل يدرسوا اللغة العربية، معنى يعرفوا اللغة، يعني اللغة العربية يعرفوها جيدا ويقرؤون القرآن ويعرفوا أساليبها، لكن يغلطوا الناس. قال لا، هذه الآية لا تعني كذا، وينبغي للمريد وللتلميذ أن يسمع ويطيع، لا مراجعة ولا مرافعة. أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا استفهام تقرير، كأن يقول قد رأيت يا محمد وعلمت. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود. اليهود يعرفون، يعني أوتوا نصيبا من الكتاب، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لأن الله أعطاهم التوراة وأنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب عظيم كما قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وأمر الله تبارك وتعالى موسى قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وهل فرط موسى؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ التام، و كان يغضب أن يشرك بالله عز وجل. مر مع قومه على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. رجع إلى قومه ووجدهم قد اتخذوا العجل، من كثرة ما غضب ألقى الألواح، وفيها ماذا؟ هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. تصور أنت واحد يقدر مصحف ويقس على الأرض من كثرة الغضب. الشيء اللي شافه أمر فظيع جدا، وهو في 40 يوم صاروا بعد ما كانوا ماذا؟ مؤمنين موحدين وهربوا من عبادة الطاغوت وغير ذلك، إذا بهم يعبدون ماذا؟ العجل. غضب. فموسى عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. هؤلاء اليهود يعني يعرفون الحق، أوتوا نصيبا من الكتاب ولكن يخالفونه، مثل ما ذكرنا عن صوفية هذه الأمة. الصوفية يعرفون، أوتوا علوما كما قال شيخ الإسلام ابن محمد عبد الوهاب في الأصول الستة، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وكان عندهم غلظ الكفر. كيف ذلك؟ قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالشرك ويؤمنون بالسحر ويتبعون السحرة والكهنة والعرافين والشياطين. يؤمنون بالجبت ويعرفوا بأن هؤلاء مرضى وشياطين، وأنهم لا يصلون إلى السحر إلا بعد الكفر البواح، كما ذكرت لكم من قبل أنهم يخلطون المصحف بالنجاسات ويكتبونه بالنجاسات ويضعونه في مكان النجاسة. ما معنى هذا؟ هل بقي فيه من الإيمان شيء؟ هذا الشخص يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكما ذكر ابن القيم قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. كل هؤلاء يسمون الطواغيت، وهم كثيرون، ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، يعني بعض الملوك يعبدون وهم راضون، بعض الرؤوس الشيخ الصوفية يعبدون وهم راضون، يسجد له المريد ويركع له ويدعوه، بل هو يعطي للمريد صورته ويقول له إذا سافرت خذ هذه الصورة، إذا ضاقت عليك السبل أخرج هذه الصورة، إذا جاءك كرب خرج الصورة. الأصل أن تقوله إذا جاءك كرب توجه إلى الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ويقول له خرج الصورة فستجدوني كذا وكذا. هذا طاغوت، وهذا ممن دعا الناس إلى عبادة نفسه، إما أن المريد يعبده وهو راض، وإما أنه هو يدعو الناس إلى عبادة نفسه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب عراف، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، مشركو قريش، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا مجموعة من اليهود جاءوا إلى مكة المكرمة، فجاءهم استقبلهم رؤوس الشرك في مكة المكرمة وقالوا لهم هذا الرجل، هم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءه، ادعى النبوة وادعى أنه أوحي إليه وأنه رسول وكذا وكذا. فقال هؤلاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون، قالوا للمشركين أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فقال الله، أنزل الله هذه الآية، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني يصفون الذين كفروا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وغير ذلك. فقد يفعل هذا بعض المخذولين والمهزومين من أهل زماننا، وهم يدعون ماذا؟ الانتساب للإسلام، فيصفون بعض الصوفية وبعض عباد الأوثان والقائمين على ولائم الشرك وغير ذلك، يقولوا هؤلاء أهدى من الذين هم على الكتاب والسنة. هذا فعل اليهود، فمن فعل مثل اليهود فهو معني بهذه الآية ومقصود بهذه الآية، لأن اليهود وصفوا قالوا منهج الكفار، منهج قريش أهدى من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يتلون الكتاب النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يصف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم كلها وجدوها، حتى إنهم تتبعوا في كتبهم أن الرسول يبعث في حرة فيها نخيل، حرة فيها نخيل كثيف، لما ينتج ويذر التمر تكون رسالته، لأن المدينة لم يكن فيها نخيل، وإنما النخيل هيئ الله له أنه نبت يعني في المدينة وكانت خالية من النخيل. وفي من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن علامات خروجه أن يثرب أن حرة منطقة فيها حر وفيها قر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر على حرها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. المدينة فيها حر شديد وفيها برد شديد قاسي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال: اصبروا على لأوائها وحرها لكي أكون لكم شاهدا. والمدينة أحيانا الذي يعيش فيها حتى يصاب بالفقر، فينبغي أن يصبر على الفقر ويصبر على قلة ذات اليد ويصبر على على على على اللأواء والبرد وغير ذلك. فذكر صفات المدينة وقال من صفات المدينة يعني صفات يعني المكان الذي يكون مهجره حرة لم يكن فيها نخل، وبعد ذلك يصير فيها نخيل، لما يبقى النخل يعطي نتاجه يبعث صلى الله عليه وسلم. فطافوا في الأرض، طافوا في الجزيرة وفي ما بين الشام والجزيرة، فوجدوا أن هذه هي الحرة فسكنوها، انتظروا أن يكون ماذا؟ مبعث الرسول أي منهم. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقول لهم: سيأتي نبي آخر الزمان يقاتل العرب، هذا مكتوب عندهم، وسنقاتلكم معه قتل عاد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هكذا كثير من أصناف الناس يعرفوا الحق، خاصة أقانيم ورؤوس الشرك، كما سترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يقول: وإنما أخاف على أمتي ماذا؟ آل أئمة المضلين، يضلون الناس. يعرفون الحق، بعض علماء هذه الأمة يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، ولكن حسدا من عند أنفسهم، ما يبغوش يركنوا للحق. يقول: كيفاش أنا بعد ما مشيت ظهر وأنا أدعو إلى كذا ونركن للحق، نركن لهذا الشخص؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ النمرود عاش 400 سنة جذب في الملك، ولما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجه وغلبه وبهته، فبهت الذي كفر وعرف الحق مليح مليح، ولكن كفر ما بغى. يعني الاستكبار هذا يعني شيء يصيب النفوس فيحرمها من الخير. فرعون ما جمع من السحرة 30,000 ساحر، بل سحار عليم، وجاءوا بسحر ماذا؟ عظيم، استعظمه العظيم سبحانه وتعالى، زلازل وبراكين وحيات وعقارب وحيوانات وأفاعي ودنيا أصوات دخان وغير ذلك. جاءت العصا فإذا هي تلقفوا ما يفيكم، سرطتها كلها. شاف فرعون، شاف يعني كما قال الله تعالى: لقد علمت، أراك تيقنت، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. ما جاتش غير هذه فقط، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. واش هذا الإنسان بعد ما جاته البينات والحجج والسلاطين والبراهين والمعجزات، يعني لو دخل النار تشفق عليه هذا الشخص؟ يعني يستاهل جزاء وفاقا، كما قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جاتهم البينات والبراهين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هكذا الطواغيت، هكذا الرؤوس الذين يضلون الناس، يعني يخاف لو كان يبين الحق يدوروا عليه ينقلبوا عليه، ولذلك يخليهم على هذا الشيء لأنها تنقطع فيه السيادة والتقديس، والفرعون تروح له يبقى واحد من الناس، يبقى واحد من الناس فقط، يقف مع الناس في الصف كما يقف أدنى واحد، ولذلك ما يرضون هذه الحالة. هذا حال من يضل الناس. واليهود اغتاظوا وضاقوا ذرعا من مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي حضروا في مكة المكرمة رؤوس اليهود علماءهم حيي بن أخطب وكعب الأشراف، وجاءوا إلى مكة المكرمة، وقع ما وقع كما ذكرت لكم. فهؤلاء يعرفون الحق وأشركوا، وقعوا في الشرك واستمروا وتمادوا فيه، بل زكوا المشركين. بعض هذه الأمة يقع فيه مثل ما وقع فيه كعب الأشراف وحيي ابن أخطب. أسأل الله الثبات، وأسأل الله أن يعصمنا من الشرك، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه الموحدون ويذل فيه الشرك وأهله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن.